والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض أو اشترى بغير النقد الذي اشتري به أو أنه اشتراه لغيره أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذبا فهو على شفعته. هذا الفصل من فصول كتاب الشفعة، والشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه إذا باعها بنفس الثمن دفعا لضرر الشريك الباقي على ملكه، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة الإسلامية تسعى لدفع الضرر ولدرء النزاع الذي يحصل بين الشريكين نتيجة عدم التفاهم فيما بينهم، وجعلت للشريك إذا باع شريكه نصيبه أن يأخذه الشريك الباقي على ملكه بنفس الثمن، وذلك بشروط أدها المؤلف رحمه الله تعالى سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله، وهي سبعة شروط. الشرط الأول أن يكون المبيع أرضا أو دار أو مزرعة أو استراحة أو غير ذلك من العقارات أو دكان، بخلاف المنقولات فلا شفعة فيها كالسيف والكتاب والثوب إذا كان مشترك بين اثنين وباع أحدهما حصته فلا يأخذ الباقي على ملك حصة الآخر بالشفعة. الثاني أن يكون المبيع مشاعا، فإن كان المبيع مقسوما فلا شفعة للجار على جاره مع وجود بعض الخلاف في هذا سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، لأن ما لا تجب قسمته عند الطلب لا ضرر في الشراكة، لأنه لا يلزم أحدهما الآخر بالقسمة، بخلاف ما تجب قسمته فقد يطلب الشريك الجديد القسمة والشريك الأول لا يرغب في هذا فيتضرر الشريك الأول فدفع عنه الضرر بأخذ المبيع بالشفعة. أما ما لا تجب قسمته عند الطلب فلا ضرر حينئذ ولا شفعة فيه. الرابع أن يكون الشخص منتقل بعوض بيع أو ثمن شيء ما، بخلاف ما إذا كان منتقلا بغير عوض كالهبة، أخ له شراكة في أرض وهب نصيبه لأخيه فلا يأخذه الشريك الآخر بالشفعة، وكذا إذا دفعه الرجل مهرا لزوجته فلا يؤخذ منها بالشفعة، وكذا إذا دفعته المرأة مقابل خلع من زوجها فلا يؤخذ من الزوج بالشفعة، لأنه انتقل بغير ثمن بيع. الخامس أن يكون الطلب على الفور، علم بالبيع يبين رغبته في الشفعة، فإن سكت وكلم المشتري وقال بعني أو قاسمني أو نحو ذلك فهذا دليل على عدم رغبته في الشفعة، فلو أرادها فيما بعد فلا تحصل له، إنما هي على الفور إذا طلبها فله، وأما إذا تغاضى عنها وتركها ثم بدا له بعد هذا أن يأخذها بالشفعة فلا. وفي هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع، هو مسافر إلى بلاد بعيدة وشريكه في الأرض أو المزرعة أو العمارة أو الدكان باع نصيبه ولم يعلم هذا إلا بعد سنة، فله أن يأخذ المبيع هذا بالشفعة بقيمته التي بيع بها أولا، ولا يقال ارتفعت الأسعار، لا، يأخذ بالشفعة السابقة بالقيمة السابقة. إذا باع مثلا الأرض بألف ولم يعلم الشريك عن بيع شريكه إلا بعد سنة، فلما علم أراد أن يأخذها بالشفعة إذا هي تساوي 5000، يقول الذي اشترى: نعم تأخذها، لكن تأخذها بالقيمة الحاضرة. نقول: لا، يأخذها بالقيمة التي اشتريتها أنت بها. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره، ما أتاه أحد ثقة يخبره بالبيع، ما أخبره البايع ولا أخبره المشتري ولا أخبره من يثق به، وإنما جاء واحد سفيه من الناس قال: شريكك باع على فلان، فما قبل خبره، قال: عهدي بشريكه لا رغبة له في شريكه، لا رغبة له بالبيع، وأنا وإياه قبل يومين ما ذكر لي أنه سيبيع، فهذا سفيه ما يقبل خبره، فترك. فبعد 6 أشهر أو أكثر تبين أنه صحيح فيأخذها بالشفعة. أو لعهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، الشريك باع حصته ب1000 ريال على آخر، فأراد المشتري أن يموه على الشريك خشية أن يأخذها بالشفعة، جاء إليه وقال: أنا اشتريت حصة شريكك، بكم اشتريتها؟ قال: اشتريتها 5000، والحقيقة أنه اشتراها 1000، لكن من أجل أن لا يأخذها بالشفعة. قال: لك رغبة في الشفعة؟ قال: لا، ما لي رغبة، 5000 ما تساوي. فبعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر تبين الحقيقة أنها بيعت 1000 ولم تباع 5000، فللشريك أن يأخذها بالشفعة بالقيمة السابقة، لأن هذا هو الذي غشه، والذي يتحمل الضرر هو الغاش، لأنه ما قال 5000 إلا من أجل أن لا تؤخذ منه بالشفعة، فيعامل بنقيض قصده. أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض، اشترى البعض. الأرض مناصفة بين اثنين، فنصيب أحدهما باعه على زيد، جاء زيد للشريك الأول قال أنا اشتريت نصف نصيب شريكك، وهو قد اشترى الكامل لكن موه عليه، اشتريت نصف نصيب شريكك لك شفعة في هذا النصف الذي اشتريته؟ يقول لا ما لي شفعة، ما أريد، لو اشتريت الكل ممكن أخذها بالشفعة، لكن اشتريت النصف ما أريد، ما لي نظر. ثم تبين فيما بعد أنه اشترى الكل، النصف كامل، نصف الشراكة، فله حق أن يأخذه بالشفعة لأنه كذب عليه. أو اشترى بغير النقد الذي اشتري به، يقول مثلا يأتي المشتري ويقول للشريك السابق اشتريت نصيب شريكك بألف دينار، هل لك نظر في الشفعة؟ وهو قد اشتراها بالريالات السعودية لكن أراد أن ينفره عنها، قال اشتريتها من شريكك بألف دينار، هل لك رغبة؟ قال لا ما لي رغبة، لو اشتريتها بألف دينار ما لي رغبة أن اشتري بالدنانير، ما أدري ايش تساوي الدينار ولا أتعامل به. ثم تبين بعد هذا أنه اشتراها بعشرة آلاف ريال، لكن المشتري قارب بين القيمة والدنانير من أجل أن ينفر صاحبه من الأخذ بالشفعة، فتبين فيما بعد أن المشتري اشتراها بعشرة آلاف ريال فهو على شفعته لأنه كذب عليه وغير القيمة، والقيمة بخلاف ذلك فهو على شفعته حينئذ. أو أنه اشتراه لغيره، أو أنه اشتراه لغيره، جاء المشتري وقال للشريك أنا اشتريت نصيب شريكك أريده لفلان من الناس، ذكر إنسان معروف محبوب سمعته طيبة، قال زين ماذا الذي اشترى فلان؟ أنا ما لي رغبة في الشفعة، أنا يسرني أن يكون شريكي فلان. ثم تبين بعد هذا أن نفس المتكلم هو الذي اشتراه لكن أراد أن ينفره من الشفعة، يقول لعله يستحي من فلان فلا يأخذها منه بالشفعة، فهو على شفعته حينئذ فيما بعد إذا علم. أو أنه اشتراه لنفسه، يأتي الواسطة هذا المشتري ويقول أنا اشتريت نصيب شريكك، لمن؟ لي، اشتريته لي، وهو قد اشتراه لأخيه أو لعمه أو لزوجته أو لغيرهم، وإنما ظن أن هذا الذي خاطبه هو الذي اشترى، قال لا حسن ما دام أنت اشتريته بنفسك فأنا أحب أن تكون شريكا لي، أنت مثل الأول أو أحب إلي، فلن آخذه منك بالشفعة. ثم بعد هذا بعد فترة تبين أنه اشتراه لزوجته، والزوجة تعاملها مع الرجل صعب، لو علم أن الذي اشترت هي الزوجة لا أخذه بالشفعة حتى يستريح. أو اشتراه لأخيه، أو اشتراه لإنسان بعيد في بلد ما يسافر، ويقول كيف تعامل مع إنسان بعيد، يشق علي هذا أخذ بالشفعة، لكن موه عليه هذا الواسطة وقال أنا اشتريته، فإذا غير شيئا من الحقيقة فالرجل على شفعته حينئذ. وكان كاذبا، يعني فيما قال إنه اشتراه لنفسه أو اشتراه لغيره أو اشترى بعضه أو اشتراه بغير النقد المعروف، هو كاذب في هذه الأشياء، فهو على شفعته متى ما علم بالحقيقة، فالشريك على شفعته دفعا للضرر عن الحاصل عليه بالمشاركة. نعم. ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط، لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره، أو لأنه يعني مثل هذا عفى عن الشفعة، قال أنا ما أريد، أنا لي شفعة لكن ما أريده، أنا أتركها لكم، ما دام الوضع هكذا أنا أتركها لكم، فتبين له خلاف ذلك فهو على شفعته. نعم. لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره، أو لأنه لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة، فلم يكن ذلك رضا منه بالبيع الواقع. نعم. وإن أظهر الثمن قليلا فترك الشفعة، وكان كثيرا سقطت. هذه بعكس السابقة، قال أنا اشتريت نصيب شريكك بخمسمائة ريال، وهو يعرف أن هذه القيمة قليلة بالنسبة للشخص، ومن حقه أن يأخذها بالشفعة، لكن تركها، قال لا ما أريد، لأنه يعرف أنها تساوي أكثر، لكنه ما أراد أن يأخذها بالشفعة، فتسقط شفعته حينئذ إذا علم بالحقيقة، لأنه إذا استساغ لنفسه أن يأخذها بالألف فيستسيغ كذلك أن يأخذها بالخمسمائة، إلا إن كان هناك مبرر آخر، كأن يكون الذي اشترى مثلا فقير أو له صفة خاصة مثلا، ويعرف أن البايع راعى هذا المشتري فيقول لن أخذها بالشفعة، لأنه عبارة هذا بيع مثل اللي انتقلت بغير عوض. وإن أظهر الثمن قليلا فترك الشفعة، وكان كثيرا سقطت، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته. فذلك إذا قال ما أخبرني إلا فلان، وفلان يعني أراد أن يأخذ بالشفعة بعد ستة أشهر أو سنة، قيل ألم تعلم وقت البيع؟ قال ما علمت من أحد ثقة، وإنما من أعلمني فلان، وفلان تعرفونه وليس بثقة، ما يؤخذ خبره. قالوا لا، فلان نعرفه هو ثقة، ويوجد من يزكيه، ومعروف عند الناس بأنه ثقة، لكن أنت في ذلك الوقت ربما تكون ما طرأت عليك الشفعة، لكن فيما بعد طرأت وأردت أن تجرح صاحبك بأنه غير ثقة، ونحن نستطيع أن نثبت بأن فلان الذي أخبرك ثقة، فإذا أثبتوا أنه ثقة سقطت شفعته، لأنه ليس له أن يتشكك، إنما لا يقبل خبر من عرف بعدم الثقة، لكن إذا كان مجهول الحال مثلا فالأصل في المسلم العدالة حتى يثبت جرحه. نعم. فإن ادعى أنه لم يصدق ومن أن يقبل خبره الديني، اسمع، خبره الديني، لأنه أحيانا يكون ثقة لكنه متساهل بعض الشيء، فينظر هل يقبل لو أخبر أنه رأى الهلال؟ قالوا يقبل، لأن الرجل ثقة يصلي ويصوم لكنه إنسان متسامح، معروف السماحة والسهولة عند الناس، لكن من حيث خبره إذا أخبر خبر ديني يقبل، إذا قال رأيت الهلال فالناس يصومون برؤيته، وإذا قال رأيته هلال شوال ومعه آخر أفطروا وعيدوا، فهو يقبل خبره الديني يعني المترتب على الأمور الشرعية الدينية، أو رأى هلال ذي الحجة ومعه غيره، فالناس يقفون بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة حسب رؤيته. فالمهم أن يكون مقبول الخبر الديني، يعني وإن كان عليه مدخل في البيع والشراء أنه يتساهل أو يغلب أو نحو ذلك، هذه ما تضيره ولا تجرحه، لأن السماحة في البيع والشراء محبوبة مرغوم فيها. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، السماحة فيها خير. لكن المهم في العدالة من عدمها الخبر الديني، إذا أخبر عن شيء من الأمور المتوقفة على الديانة والثقة فإنه يقبل خبره. نعم. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته رجلا كان أو امرأة، يعني حتى لو كان امرأة، لأن المرأة يقبل خبرها الديني، المرأة يقبل خبرها في أمور كثيرة، في هلال رمضان يقبل، وفي الاستهلال والولادة والفراش وغير ذلك من أمور النساء يقبل خبرها، في الرضاعة فهي يقبل خبرها الديني. فإذا أخبرت عن بيع ولم يصدق الشريك تسقط شفعته، لأنه قال لنا لا نصدقها، إذا ولا أخبرتنا برؤية هلال رمضان صمنا ولا نتوقف، يقبل خبرها الديني. نعم. سقطت شفعته رجلا كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله، لأن هذا من باب الإخبار وقد أخبره من يجب تصديقه، وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله، يعني إذا لم يكن المخبر ثقة فالقول قوله، يعني قول من قال ما صدقته، أنا أخبرني فلان لكن تعرفون فلان سريع في نقل الكلام ولا يتثبت وليس بثقة، فكان معروف أنه كذلك، فالقول قول الشريك وشفعته باقية. نعم. فصل. فإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال بيعه. وإذا باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته، الشريك باع وعلم شريكه الذي له حق الشفعة، لكن هو نفسه كذلك باع، قال ما دام باع شريكي فأنا أبيع، فباع هذا وهذا ثم بدا له أن يأخذه بالشفعة، هل له ذلك؟ لا، وقال هو باع وأنت بعت، فليس لأحدكم على الآخر شيء. نعم. وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي، وإن باع قبل العلم، باع وهو لم يعلم أن شريكه قد باع، فكذلك عند القاضي لا شفعة له، لأنه انتقل الشخص من ملكه فلا شفعة له. نعم. فكذلك عند القاضي لذلك ولأنه لم يبق له ملك يستحق به، يعني هو باع وشريكه باع. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله لا تسقط لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. يقول أبو الخطاب رحمه الله ما تسقط الشفعة في هذه الحال، يقول إذا باع الشريك حصته، انتبه، باع الشريك حصته ولم يعلم شريكه، ثم إن شريكه قبل أن يعلم أنه بيع باع على آخر، ثم ثم لما علم عن بيع شريكه أراد أن يأخذها بالشفعة. يقول له القاضي: أنت ما عليك شيء الآن، بعت وصاحبك باع. يقول: أنا بعت قبل أن أعلم عن بيع شريكي، أنا متضايق من شريكي هذا وأريد وبعت، لكن لما علمت أنه باع أريد أن أخذ ما باعه بالشفعة. وحال قوله لصاحبه نصيبك أعطاه إياه وحصل القبول والإجاب، حينئذ أنا ما علمت، أنا ما بعت إلا بعد، لأني أنا حقي في الشفعة حينما يقول الشريك بعت عليك. إذا قال لصاحبه بعت عليك أنا أرد حينئذ، وأنا بعت بعد هذا، فأنا بعت قبل أن أعلم أن لي حق الشفعة. فيقول أبو الخطاب: هو على شفعته في هذه الحال. نعم. وله أن أبو الخطاب، وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا تسقط، لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، حين البيع الأول، بيع شريكه، باع شريكه وهو لم يعلم، فصار لهذا حق الشفعة. ثم إنه بعد ثبوت الشفعة له بدون علمه باع، فهو قد ملك الشفعة قبل أن يبيع، وإذا أخذها بالشفعة يعطيها لمن باع عليه إن أرادها. نعم. وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. نعم. وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. في هذين البيعين لكل واحد من الشفيع الشريكين المشتريين أن يأخذ الشقص من شريكه الآخر، ولو أنهم كلهم مستجدون، هذا باع على هذا وهذا باع على هذا وعلموا فيما بعد، فلكل واحد منهم أن يأخذ الشقص من شريكه بالشفعة، يعني تصح الشفعة لكل واحد منهم لأن البيع حصل، وله أن يأخذ الشقص. وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه. نعم. ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. فيأخذه الذي اشترى منه، يعني هو يأخذ بالشفعة ثم يؤخذ منه بالشفعة للشريك الجديد الذي اشترى الآن. نعم. وعلى قول القاضي رحمه الله: للمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني. وعلى قول القاضي أن المشتري الأول له أن يأخذ الشقص من المشتري الثاني، لأن القاضي رحمه الله يقول: إذا باع كل واحد منهما بطل حق الأول بالشفعة سواء علم بالبيع ولم يعلم، لكن إذا تبين فيما بعد هذا فمشتري الشخص الأول يأخذ الشخص الثاني من مشتريه الثاني. نعم. وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة لأنها استحقت بجميعه، وقد ذهب بعضه فسقط الكل. وإن باع الشفيع الذي حاله حق الشفعة البعض ولم يبع الكل احتمل سقوط الشفعة لأنه استحق الشفعة بكامل البديع، واحتمل أن لا تسقط، وعدم سقوطها أولى والله أعلم. نعم. ويحتمل أن لا تسقط لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع، لأن من له شخص ولو خمس ولو عشر له أن يأخذ كامل المبيع إذا بيع بهذا الشخص الذي له وإن كان قليل. لو كان هذا مثلا له عشر من هذه الأرض الكبيرة، ثم بيعت هذه الأرض الكبيرة، باع صاحب 9 أشهر على آخر، فلصاحب العشر هذا أن يأخذ الأرض كلها بهذا الشخص بالشفعة بنفس القيمة إذا استطاع أن يدفع القيمة كاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.